كتبوا كتابك يا نقاوة عيني، أحلى كلام بينك يا حلوة وبيني. جه اليوم اللي تكوني في حلالي، ما أنا أصلي طيب وأمي دعيالي. كتبوا كتابك منطقتها. وهلا هلا صلى